السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى ذكره: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: كيف نحسب الدورة غير المنتظمة العدد؟ بناء على لون الدم. إذن بناء على لون الدم وصفته. بارك الله فيك. هل يجوز قول سيدنا يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يجوز أن نقول سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ونقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جائز. البسملة خارج المرحاض في الوضوء تجوز؟ نعم تجوز، نعم تجوز. حكم الاستبراء في الوضوء، ما مرادك بالاستبراء؟ أقوم بتحفيظ القرآن وهو فيه كبار السن، ولا أردهم كثيرا في التجويد لصعوبة حفظي، ما هذا خطأ؟ لا، هذا يعني أمر يتوقف على ذكاء المعلم وحال المتعلمين. فأحيانا نؤاخذ الطالب المجد بما لا يؤاخذ به غيره. ما معنى لا طلاق لا طاقة في إغلاق؟ الإغلاق في تفسيره قولان: القول الأول الإغلاق الإكراه، القول الثاني الإغلاق الغضب الشديد الذي يجعلك تتصرف كأنه لا عقل لك، كأن عقلك غطي عليه. والحديث هذا ضعيف الإسناد. ما حكم امتناع الزوجة عن زوجها لوجود زوجة أخرى؟ إذا طلبها إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل بسملة آية؟ في ذلك قولان قويان جدا للعلماء، قولان قويان جدا للعلماء، وكلاهما يرتكن إلى دليل. هل يدمج مشروعان في إخراج الزكاة أم كل واحد على حدة؟ أما مشاريع لك أنت شخصيا، يعني أنت تملك مشروعان، هذا ملك وهذا مالك، يجمع كل ملك على فوق الآخر. لكن ليتك تسأل سؤالا آخر، لأن الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. نحب أن نسمع المشروعين ما هما. هل ينفع أن أجعل هل يجوز أن أصلي الفجر ولم يكمل الأذان ليحتسب عملي؟ هل يجوز أن أصلي الفجر ولم يكمل الأذان إدراك عملي لا بأس، لأن وقت الفجر يبدأ يفترض أن المؤذن يؤذن في بداية الوقت، فإذا صليت في بداية الوقت صلاة صحيحة. أطلب الخلع ويطالبني بالذهب وأنا ليس معي حتى ما أعيش به وأنا في بلاد عربية. طيب ماذا نصنع؟ تأخذي مهر الناس وتذهبي به، تعهدي لهم بالسداد ولو بعد حين. المقتنع أتردين عليه حديقته؟ أن هب أن شابا الآن أفنى سنوات من حياته، جمع مثلا على سبيل المثال في 10 سنين قيمة الزواج 200-300 ألف جنيه، جمعهم قيمة الزواج وعقد ودخل بالزواج وقلت أن اختلع. طب هات فلوسي أنا ما معيش. ظلم للرجل. الرسول جاءته المرأة فقالت إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم أردوها إذن، لما تأخذي فلوس الناس وتذهبين. حكم توظيف امرأة غير محجبة لكن ليست متبرجة، امرأة غير محجبة ولكن ليست متبرجة، هي تتعامل مع رجال في العمل، حكم توظيف امرأة غير محجبة، توظيف امرأة غير محجبة لكن ليست متبرجة وهي تتعامل مع رجال في العمل. أنصحك بأن لا تفعل، أنت نفسك يخشى عليك من الفتنة بها. مرحبا شيخ أشرف الإسكندرية، يسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى وقدر في السرد، يعني قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، الثقب يكون على قدر المسمار، الثقب لو متسع والمسمار نحيف لن يأكله لن ينفع، ولو هو ضيق والمسمار غليظ أيضا ستنفخ المسمار لتكسر الحديد، ولكن اجعل الثقب على قدر المسمار. انتشر على النت الدعوة إلى ختمة القرآن الكريم 30 شخصا، كل شخص يقرأ جزءا ويدون ثواب الختمة الميت. لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل إخراج زكاة المال عن المبلغ كله بما فيه قيمة الأقساط أن أحذف قيمة الأقساط وأخرج عن باقي الأقساط؟ نقرأ من الأول. علي أقساط لشقة ولظروف حصل تأخير في السداد ومعي مبلغ مالي. الأصل أنك تخرج الدين إلا عليك وتزكي على المتبقي. فحكم رجل تزوج لبنت عمه وراضي مع عمها، يعني عمها من الرضاعة، لا يجوز، لأن النبي قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت. من صلى البغدادي دخل الجنة. ماذا؟ ما أعرف ثابتا، لكن هل قال له أحد؟ ما أذكرنا أحد قال له. راجعه أيضا هو صحيح. ما معنى حديث المرسل؟ الحديث المرسل وقول التابعي، والتابعي لم يرى الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم المسح على الجورب في خلاف بين العلماء، واختار رأي العلماء القائلين بعدم المسح على الجورب. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، الحديث ضعيف. هل الاستغفار بدون إقلاع عن بعض الذنوب يقبل الاستغفار؟ القبول على الله. ما حكم شراء البيتكوين والتجارة فيه؟ هذه عملة وهمية، عملة وهمية لا يجوز الاتجار فيها. أقل مدة للوقوف على قبر الميت بعد الدفن. ما نعرف حديثا يقول أقل مدة ولا أطول مدة، والكلام الذي يقوله يمكث عند قبري قبل ما تنحب جزوره ويقسم لحمها هذا فيه مشقة على العباد، ليس هو كلام الرسول إنما كلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ولو كان له وجه من ناحية لكن له وجه له سلبية من ناحية أخرى، أن الناس يزهدون في حضور الجنائز، لو هذه الرسول عند زيارة قبور الإسلام السلام عليكم أهل الديار إن المؤمنين المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو للميتين وأنت الأمر. هل ينفع نجعل المصحف الخاص به للقراءة صدقة جارية عن أبي الميت؟ يعني سيب لنفسك حاجة يعني، بس أنا لا أقرأ منه بشهادي شدي الحد، وهل ذلك ينقص من أجري؟ هو الأجر يعني ماذا أقول فيه؟ هو مش جارية، هو مش جارية أوي، صدقة ده صدقة خاصة بها، شعليه جارية ضعيف في مسجد كل عموم الناس، لكن بنت أخذت مصحفا من أبيها، ويثاب صحيح ويتثاب صحيح، لكن ليست تلك الصدقة الجارية العامة كمن يفحت يصنع بئر ماء في بيته لنفسه فقط، وقل هذا البئر عن أبي صدقة، لكن هو الذي يستحوذ عليه فقط. سنة سنة غريبة هذه الأخت، مش يقف عند الصلاة عند المصحف، كل شيء تعمله. ماذا يقال عند صعود المروة للمعتمر؟ كما يقال عند صعود الصفا، فعلى الصفا كما يفعل مع على المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتدعو ثم تعاود الذكر وتدعو ثم تعاود الذكر وتدعو. حديث أحي والداك فرجع ففيهما فجاهد ثابت صحيح. هل يجوز تأخير العقيقة بسبب الوضع المادي؟ يجوز، لأن العقيقة في الأصل ليست واجبة أيضا، وقد عقد ابن سيرين عن نفسه على الكبر، فاتبع الشيخ من هيئة كلام هذا الشيخ غلط، كلامه غلط. يعني ما صدق من أحد من العلم يقول التباعد يبطل الصلاة، حتى لو نحن في صلاة جماعة مع الإمام وأنا بعيد عنك شيئا ما في الصلاة، حتى لو لم يكن هناك مرض كورونا أنا بعيد عنك شيئا ما في الصلاة، هل يكره ذلك أو تبطل الصلاة؟ التباعد انظر حرم المكي الآن، حرم المكي بين الناس وبين بعضها البعض ممكن تجد مثلا كيلو أحيانا، ما حكم الحلف عند الغضب؟ الحلف يعني حلف صدق أم كاذب؟ حلفت ماذا؟ ما صورة الحلف؟ هل على فعل شيء أو ترك شيء يحتاج إلى كفارة يمين؟ هل تحلف على شيء وقع ولم يقع، وعلى شيء لم يقع وقد وقع؟ هذا كذب يحتاج إلى استغفار. زوجي منعني أن أكلمها في شيء سابق يا عبد الرحمن، هل يسن الإصرار عند المرور على قبور غير المسلمين؟ ليس بإطراد، لما الرسول أمر بذلك لما مروا على أصحاب الحجر، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الحديث عن ولد الزنا هل هو أو من أهل النار حتما؟ لا يقال هذا. أما حديث والذي زنى شر ثلاثة لا يثبت، أروح أشتري السلعات فأتمنى أمتلكها وبعدين أبيعها بالقسط بزيادة في الثمن، هل هذا عن تواطؤ أو ماذا؟ ما معنى إلا ما افتدت به؟ قال من تطلب الخلة تعيد له كل شيء أو بعض المهر أو بعض المهر على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه. القروض أتلفت المزرعة والمنزل، ممكن نعمل شبك مكهرب؟ لو في أي حيلة اللي بعدها أفضل من القتل. أفضل من القتل. إذا كانت أتلفت المنزل والمزرعة تلفا كبيرا ضرر يعني مثلا كارب واحد كهرباء خفيفة حتى يفره. طلب سلعة أونلاين وأنت تلك السلعة خفض السلعة، الشركة خفضت سعرها على صفحتها فاستلم بسعر مخفض، هل حرام؟ لا، هو الحق يعني ألا يبيع لك، إذا كان متضررا لن يبيع لك، اتصلوا بوكيلهم، لأن يعني ده لم ينعقد في الهاتف، ده لم ينعقد في الهاتف، هذا وعد بالبيع، من حقك أن ترجع جاءت السلعة. قال إذا لم تحملي هذا الشهر لن تكوني زوجتي، ولم تحمل، ينظر إلى نيات، لم تحملي هذا الشهر لن تكوني زوجتي. تلك مسألة محل خلاف بين العلماء، تلك مسألة محل خلاف بين العلماء، والأكثرون في هذه المسألة على أنها، الأكثرون على أنها تطلق. نعم لا تطلق، الجمهور على أنها تطلق، إن لم تحملي هذا الشهر تكونين طالق، معلق على فعلها من عدم، إلا إذا كان مثلا يقول إذا امتنعت عني تأخذ حكم آخر. اعتذر عن السؤال، هل أوافق على له كلام سابق؟ هل أوافق على ما تفعل أمي في أفراد التركة، أفراد بعض التركة وأفراد يحرمون؟ حالة عدم الموافقة ستتنازل عنه الجهات الحكومية، هذا حكم الشرع. أنت الموهوب له أو المحروم؟ أنت الموهوب له، خذه وبعدها أعطي كل ذي حق حقه. ما حكم هذا الحديث إن هذه الصدقة من أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لمحمد؟ ثابت صحيح الحديث. ما معنى أوساخ الناس؟ يعني إذا بقيت في أموالهم لوثتها. تدريس التربية البدنية الرياضية بمدارس عامة الاختلاط سواء من قبل الأستاذ أو أستاذة، أما الأستاذ فلا بأس به، لكن المشكلة في البنات، المشكلة في البنات والأستاذة، المستوى ستضطر إلى أن تلبس لباسا ضيقا يجسد العورات، صح ولا تلبس واسع؟ ما أعرفش إنها تلبس، هو البنات نمنع على البطون ونمنع على الظهور فوضى. سأل يسأل ما حكم الحلف الكثير على الأطفال بالضرب؟ ولا أظن إن كنت معقدا اليمين فعليك كفارة يمين لكل مرة. يعني حلفت أن تضرب الأطفال إذا لم يصلوا العصر مثلا وما صلوا العصر، إذا كنت معقد اليمين تضربهم أو كفر عن يمينك. هل يجوز أخذ أجر على خطبة الجمعة من المسجد وأنا بوظيفة إمام بالأوقاف؟ بوظيفة إمام أنت تأخذ الأجر من الوزارة، ما في ثاني. يجوز للشخص أن يتوظف لدى وزارة الأوقاف فيأخذ أجر على خطبي أنه يقول نعم. بس صورة والدي المتوفى على الفيسبوك غير الدعاء له، لا داعي يعني. أجيب صورة والدك وتقول له الله أعلم. لا تفعل، أسلم لدينك. أنت تقول صلاة الفرض وراء من يصلي سنة وهو جالس، صلاة الفرض وراء من يصلي سنة وهو جالس، نعم تجوز. يجوز إمامة المفترض بالمتنفل، ويجوز أن يصلي الإمام جالسا والصحابة خلفه قيام، فإن الرسول في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. نصيحة حديث دخول الحمام والخروج منه، خرج بك من الخبز والخبز السادس صحيح، ومن الخروج منه غفرانك. عند الخروج من الحمام تقول غفرانك، فيه كلام يسير لكنه اغتفر هذا الكلام، لأن الضعف ليس بشديد ولأنه فضائل الأعمال. هل أكثر أهل النار النساء؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وحكم تذمني طفلا يتيما، هل تبنيك انك نسبته لنفسك؟ يعني سميت الولد نسبته لنفسك او ماذا؟ اذا كنت نسبته لنفسك لا يجوز هذا. قال تعالى ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله ان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. هل إنكار الإحسان من الكبائر؟ يعني يتبنى على صورة الإنكار. بينما أنكرت ماذا؟ هذه لها اعتبار. يعني ثم هل أنت يا محسن فعلت شيئا يبطل إحسانك؟ يعني أحسنت إلى شخص فبعد ذلك مننت عليه، هو طبعا ينكر لأن المن الذي عليه تختلف في المسألة بعض الاختلاف فيها تفصيل. حديث الصحابي الذي سأل النبي عن إخلاص فقال له الرسول حتى أسأل جبريل لا يصح. حكم الوضوء مرة بدلا من ثلاث، يعني يغسل الوجه مرة واحدة لا بأس، ثبت أن النبي صنع ذلك في البخاري. رفع الشعر بالمنزل ينطبق عليه حديث كأسلمة البخت النائلة؟ لا، يعني تتبرج المرأة، يقول لا تتبرج في البيت مع زوجها، فكونها رفعت شعرها في البيت كقبعة من أي شيء في بيتها. كيف نتعلم الرؤية الصادقة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والرؤية التي هي من الشيطان؟ الرؤية الصادقة في الغالب طيبة، يعني في الغالب تحذيرية، إما أنها تحذيرية أو تبشيرية أو تبشيرية. لكن الرؤى السيئة قبيحة، تعري، عرف بالعذرة، هلاوس، ليست مؤكدة في الغالب. أكو تأخر في الزواج للبحث عن الزوجة الصالحة، إذا كان هذا شأنك وهذا مرادك لكنيتك فأنت تبحث عن ما صالحة. إذا كانت صالحات كثيرات وأنت تقدم بك العمر يوما بعد يوم مع قدرتك على الزواج، صنيعك مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، يناديهم من استطاع منكم بات فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، لم يستطف عليه بالصنف فإنه له وجاء. وأيضا قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، فأدل يا حسن ما استطعت. ما حكم المدخن بملابس الإحرام؟ وهل تقبل منه عمرته؟ العمرة صحيحة. لا أستطيع أن أخذ زوجي في الفجر، لا يكلف الله نفسه لا سأرش عليه بعض الماء. صحيح. إن إذا كان أحمق وسيقوم ينهال عليك ضربا كما يفعل الذين لا يعقلون يكتفي شره. هل يجوز أن أبعث رسالة لأخي عند عيد ميلادي ولكن لا نحتفل به؟ يا أخي ماذا ستصنع رسالتك وماذا ستجدي رسالتك؟ عيد ميلاد بدعة، عيد الميلاد أمر مبتدع ومحدث. ما معنى صحصحي؟ استيقظي، أفيقي. الأخت ترسل من كندا بهذه الأشياء لأنها لا تعرف لغة المصريين. إذا غسلت من الجنابة فإذا استنشقت هل يلزم الوضوء؟ لا يلزم. شكرا محمد علي الصقر الله يسلمك. ما الحديث الضعيف إجمالا الذي ليس بصحيح الذي لم تتوافر فيه شروط الصحة؟ مثلا يكون في راوي مخلط يهم يغلط في النقل، يكون في شخص كذاب في رجال الإسناد، لذلك صور كثيرة. أحمد أبو الجود كيف يتصل معك؟ 0533333 يقول ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ استحب ذلك إن كان القدر موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكن عليه أمر الناس. سيري نسأل لدي صديق يحبني في الله وعملي معاملة طويلة جدا لكن يتصل علي كل يوم كثيرا، لو طلبت بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة ما حكم ذلك؟ لأنه سيقتل بخاطرك، خاطرك أنت. يعني يحبك وعملك معاملة طيبة لكن ضيع وقتك، يحبك ما هو عملك معاملة طيبة أيضا يحافظ على وقتك بالضرورة. مسافر وليس لدي مكان لحفظ المال غير البنك، ضعه في البنك مشكلة، لكن لا تقص فوائد. تقول زوجتي عاوزة تنتقم ومترددة، المقام واجب، نعم يجب عليها أن تنتقم. هل يجوز رفع الصوت بالقراءة وأنت منفرد بقيد ألا تشوش على المصلين من حولك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مناجي ربه، فلا يسر بعضكم على بعض بالقراءة. ماذا أفعل إذا أصاب الثوب مذي؟ تنجس الثوب، اغسل القدر الذي أصابه المذي. المذي نجس، المذي نجس، لكن لا يغسل الثوب كله، اغسل الجزء الذي أصيب. ما هو نصيب الخنساء في الميراث؟ الخنساء، تقصد الخنساء ليس الخنساء. الإنسان ماتت منذ زمن. يبنى على غالب حالها، يبنى على غالب حالها، هل غالب حالها الذكور أو الأنوثة؟ نعم، خلاص. كم من المسافة التي يلزمني تقصير الصلاة بعدها؟ تلك مسألة وفي رجاء إلى الأعراف. عملت عمرة أنا وزوجتي وكانت منتقبة، فالعمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، وإن أرادت الاحتياط ذبع ذبيحة. أصلح لمن يرى الكوابيس في نومه باستمرار بالرغم من حفظ على أذكار النوم، لا مانع أيضا أن يواصل الدعاء بصرفها، ولا مانع أن يتعالج عند طبيب مختص، فقد تكون هذه الكوابيس بسبب أمراض عضوية. زيارة المرأة للمقابر لا بأس بها بالضوابط الشرعية. حديث مغرب بسيف الحياء فهو حرام بهذا اللفظ ضعيف، ولكن معناه يثبت، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. البعض يقولون ياسين لما قرأت له، هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ياسين لما قرأت له ليس بصحيح. فقال المرأة التي أسلمت مع زوجها النصراني في هذه الميلاد، حياتي من جواتيمالا، جواتيمالا بارك الله فيك، لا يجوز المرأة التي أسلمت أن تبقى مع زوجها النصراني بحال من الأحوال، إلا إذا كانت تخشى القتل، تخشى نفسها القتل، فإلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. عزام القرض يحطه في محل للتجارة، حلال حلال أم حرام؟ حرام، ستقترضي بالربا. أريد أخذ طفلة من الملجأ وتربيته مع ابنتي، وزوجي يقول حرام. كم عمر الطفلة؟ كم عمر الطفلة؟ اسمع كلام زوجك. طيب، لا تفرض عليه شيء يكرهه، لكن سألت عن الحل والحرم، كم عمر الولد وكم عمر البنت، وبعد ذلك بعد مدة من الذي سيكون؟ مشكلة. لا تعمل هذا العمل يا سكرتير. هل يلزم إقامة لكل صلاة، مع العلم أنك تصلي معظم الفروض منفردة لظروف العمل؟ هل يلزم إقامة لكل صلاة، مع العلم أنك تصلي معظم إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة ليست بواجبة، لم هي مستحبة. رجل يؤجر دكانه للناس يتاجرون في ثياب نساء تكشف العورات، المال مأخوذ من إيجار محل حرام؟ لا، من حالك أنت تأخذ إيجاره، الإيجار حلال لك، لكن بعد ذلك وأنت تؤجر تحرى الصالحين، حارة تأجير للصالحين. أبوها لا يوافق على النقاب، أبوك يأسن لبس النقاب حتى لا يأسن أبوك ولا تأسن، حكم صبغ الشعر باللون باللون لا مانع إذا لم تكن تدلسين على خاطب، أو ما لم تكن تتبرجين به لرجال أجانب. قل أكلت حلالا ماذا أصنع؟ كيف الطعام؟ صاحب الطعام تعمل في جميع الهوية التبرع بالدم والتبرع بالدم طهرني؟ يا خلاص ما عليك يا أخي كده، لأن الرسول دعته امرأة يهودية واليهود لا يسلمون من أمور كهذه، فأجاب دعوتها وأكل طعامها عليه الصلاة والسلام. كفارة الغيمة الاستغفار، وإن استطعت أن تتحلل من اختبتهم حسنا، لكن كان التحلل يولد مفسدة فلا. حكم الإسلام في زوجة تحرم الأب أن يرى ابنه إلا بعد تنفيذ طلباته التي لا يقدر عليها، لا سيما إذا كانت تقطع الأرحام فلا سيأتم. إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما معنى هم المسيئين منا للمحسنين؟ هم المسيئين منا للمحسنين يعني يا رب رب البعيدين عن طريقك، والذين أسرفوا على أنفسهم ردهم يا ربي إلى أهل الفضل والصلاح، يعملون بأعمالهم ويقولون بأقوالهم. هذا المعنى إجمالا. حكم الأغاني بدون موسيقى على حسب مادة كلمات الأغنية، ومادتها ومناسبتها، لأن هناك أمور تجد أحيانا ولا نستطيع أن نقول بتحريمها بل استحبابها أحيانا، مثل مثلا الغناء النسوة في الأفراح بدون موسيقى هذا شيء مشروع ومستحب. قال الرسول عائشة رضي الله عنها: ماذا ما كان معكم من اللهو فإن الأنصار أجيبهم اللهو. هذا ما يلفت النظر لي أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم، أن ابن مسعود أقسم بالله أنه الغناء. هذا فيه تفصيل لابد. أولا الأثر سنده ضعيف لابن مسعود. ثانيا ما معنى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقوله الغناء؟ لأن فهم الآية له تأثير لك، ستحكم بالكفر إذا ما فهمت فهما صحيحا، تحكم بالكفر على الناس. على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلمهم الدين ويذكرهم بالقرآن ويذكرهم بالله عز وجل، فبعد يأتي رجل كافر يعمل حفلة كما يقولون في زمننا، يأتي فيها ببنات حسنوات رقاصات متبرجات يرقصن في الوقت الذي فيه الرسول، درس الخيرة. كيف يأتي واحد في زمننا مثلا واحد يعمل حفلة فيها بالحشاشين والغوازي الراقصات ويعملون حفلة أغاني وموسيقى، لماذا؟ حتى يصرفوا الشباب عن رسول الله إلى الكفر. فهذا اشترى له الحديث. كيف اشترى له الحديث؟ اشترى الجواري اللواتي يغنين ويقدمن له الحديث. له الحديث لا يباع نفسه، لكن اشترى المغنيات اللواتي يغنين بله الحديث. لماذا اشتراهن؟ ليضل عن سبيل الله. فهذا الاعتبار، لأن الله قال: فبشره بعذاب أليم. ليس هذا ينسحب بمنسحب على امرأة تغني لابنها عند الزواج أو لابنتها عند الزواج. فهو إن قال ابن مسعود إنه والله الغناء صدق ابن مسعود، لكن لا بد أن تفهم ما وجهه هنا، أن التقليد العام هناك مباح. كانت امرأتان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد تدففان وتغنيان بغناء بعاث، تدففان وتطبلان وتغنيان بغناء بعاث، هو يوم كانت فيه مقتلة كبيرة بين الأوس والخزرج، فتقاولت بما تقاولت بين الأنصار، وكان فيما تقاولت به وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال الرسول دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فإطلاق القول بأن الغناء حرام إطلاق خاطئ، لأنه يشرع الغناء في الأفراح ويشرع الغناء في مواطن ما لم يقرأ ذكر الله. ورسول عليه السلام ويحفر الخندق مع أصحابه كل يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، على صورة الغناء على صورة النغمات، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا أبينا. هكذا كما أصنع مثلا العاملون في الخرصانات، عاملون في المواد البناء في الخلاط، يسحب من يغنون أغاني تشجعهم على العمل، هيا هيا اشتغل، كلام من هذا هذا لا يستطيع أن يقول بتحريمه. فلا بد من التفصيل في مسألة الغناء وفقك الله. أما الأغاني القبيحة التي تصف الخدود والخمور وتشجع على الفاحشة فهذا فساد في الأرض، الله لا يحب الفساد. حكم شراء الذهب من أموال خاصة دون علم زوجي، يخصك تشتري أو لا تشتري، هذه أموالك تتصرفين فيها بما تشائين من غير سفاهة. هل إذا صليت وأنا جالسة هل اشترط في تكبيرة الإحرام أن أكون واقفة؟ هذا قول بعض العلماء الحنابلة، لكن الصحيح أن لا يشترط ذلك. النبي يقول صلي قائما فلم تستطع، فقعدا فلم تستطع، فعلى جنب. أفضل الزوجة عندها مشكلة في التنفس نتيجة نواج في الحاجز الأنفي ومنتقل ومش قادرة تتنفس كويس بالنقاب وترفض خلعه، يضرب نفسها، لكن إن سألت عن رخصة فلا ضرر ولا ضرار. هل تجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء؟ نعم تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قام من الليل فنظر إلى السماء فقرأ العشر آيات خاتم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ والله أعلم. حكم الأشي في ربما بسم الحرب على القدرة على العودة إلى بلادي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شراء شيء من بنية التجارة للمستقبل هل عليه زكاة؟ اشتريت بنية التجارة فأنت تاجر زكاة، إذا من غير صرح هل عليه الحول؟ زيارة المقابر كل أسبوع لا بأس، لا بأس أن تزور القبور ما لم تكن لك بدعة أو لم تكن لك فتنة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، وكما قال فريق من العلماء ما بربنا من شغل لكنه وعيد. نعم ما رأيت شيئا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له. صدقت يا محمد بن عبد الرحيم، لكنه ليس بحديث، ليس بسمت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الهجرة إلى بلاد الكفار في هذه الأيام لا تسميها هجرة، إنما شيء معقد، انتقال من أماكن الشر فيها شديد إلى أماكن أخف ضررا. في هذه الحال نقول لا بأس لذلك لا بأس بالانتقال من مكان الشر فيه كبير إلى أماكن أخف ضررا. ترك خطيبته فمن حق أخذ الذهب أم لا؟ طبعا الذهب هذا من الصداق، الذهب هذا من الصداق، وهو لم يعقد عليها فلو الذهب إلا إذا كانوا تكلفوا له بعض التكاليف، لهم أن يأخذوا قدر التكاليف ويردوا له الباقي والله أعلم. لكان تركها دون سبب منهم. ما حكم أن لا يصلي الجمعة في المسجد هذه الأيام؟ حفظك الله يا إمام. حكم سواد الشعر يكره لا يحرم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه غير هذا الشيء وزيدت لفظة وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد لا تصح. ولم يبق في الباب إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث قابل للتحسين، أن في رجل اسمه عبد الكريم، عبد الكريم ابن أبي المخارق الكتاب أو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، بعض الروايات منصوص على أنه عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، لكن ما متنه سيكون في آخر الزمان قوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليس التعويل على حرمانهم من الجنة أنهم صبغوا، إنما هذه علاماتهم كما يقال في الخوارج مثلا سيماهم التحليق، يعني علاماتهم حلق الشعر صفر زيرو كما يقول الناس، ليس حلقهم للشعر وسبع حرمانهم من الجنة علاماتهم. هذا الذي تقتضيه العروات الشرعية والله أعلم. ابتعد عن أي شبهة يا حمادة. حكم اللي يصلي الجمعة في المسجد هذه الأيام قد يكون له عذره أو خوفه من المرض. ممكن توضيح معنى يمين اللغو، ممكن بعد تقول تفضل تقول لا والله شكرا، وبعدين يصلي عليك تذهب، لا والله هنا لا تعد يمين منعقدة. أدخل بعض العلماء في لغو اليمين يمين الناس، لك واحد انت عملت كذا، والله ما عملت، وانت عملت لا كفارة فيه إلا الاستغفار. يمين الوقت تقول أقسم بالله أن القادم زيد ويطلع عمر، لا كفارة عليك. لكن أشهر شيء في لغو اليمين قول الشخص لا والله ولا والله من غير تعقيد نية، تعال تفضل معنا لا والله والله لازم تيجي، فرجعت أمام اليمين الشديدة خلاص حينئذ لا كفارة عليك. حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث وإن كان معنا صحيح. زكاة المال ممكن أعطيها لوالدي أبي وأمي كعلاج ودواء، مع العلم أن هي بنتهم ومتزوجة. نعم يصح، الله يحفظكم، يصح للبنت أن تخرج المتزوجة أن تخرج زكاة أمها، زكاة المال لأمها وأبيها الفقراء، أعطيهم المال في أيديهم، أعطيهم المال في أيديهم. لأنها ليست بملزمة بل الفرق عليهما. يقول أنه تسبب في حادثة سير بدون قصد مني. سيب شخص هل ظلمته؟ ما ظلمته دون قصد، لم تظلمه، لكن عليك دية، دية قتل خطأ عليك. هل من يستفيق من الغيبوبة تجب عليه الصلوات الفائتة؟ كالنائم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وليس في الباب نص ثابت صحيح، إنما هي أقيسة وأقوال، والذي يظهر أنها تعاد ما دمت تستطيع الإعادة إلحاقا بالنائم، والله أعلم. زوجي يريد الزواج مني وأنا موافقة. كيف زوجي تريد الزواج مني وأنت موافقة؟ يعني زوج عليك ولا منك؟ إزاي مش فاهم. هل أنت عاقلة يريد البناء وأنت موافقة لكن أهلك يرفضون البناء الآن ولا يوضح السؤال؟ ما ضوابط العمل بالأحاديث الضعيفة عند من يقول بها؟ ضوابطها الآتي: ألا يشتد ضعفها، أن تكون مندرجة تحت أصل، أن تكون في الفضائل، ألا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. تزوج وأنجب أولادا ثم تبين أربعة أولاد ثم تبين أن الزوجان إخوة بأم، هل يرث الأبناء؟ يرث الأبناء، لكن ينفصل هذا عن، ينفصل الزوج عن الزوجة. كيفية خروج الجن العاشق من المرأة؟ عاشق. على أي حال ترقي نفسها بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، وتجتهد في الدعاء، تجتهد في الدعاء مع الذكر، الذكر والدعاء. لعله طلقها، فهمت يا أحمد بن ربيع؟ لعل ذلك، كما توضح أفضل. يعني زوجها طلقها، أحسنت يا أحمد بن ربيع. فبعدها يريد الرجوع إليها، وهي تريد الرجوع إليه، لكن أبوها رافض. استرضي الوالد، استرضيه، والوالد ليس له أن يرفض إذا لم يكن هناك سبب واضح للرفض. يعني مثلا أن الله قال أولا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا، عفوا، طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني زوج طلق زوجته وانتهت العدة، أصبح لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فهي تريد أن ترجع والزوج يريد أن يرجع، لكن الولي رافض. ليس لك يا ولي أن ترفض، لأن الله قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووضح سبب نزول هذه الآية له تأثير، ويبين أيضا فضلا عن الواقع أن الولي له الحق في الإضال، الحق لابد أن يستأذن، لأن لو لم يقل ما دام الله قال فلا تعضلهن إذن هو ممكن يضل. الموضوع باختصار أن معقل بن يسار رضي الله عنه عمد إلى رجل فزوجه بأخته، أفرشه يعني قبل الفرش، وأكرمه، خفف عنه في الماء، أفرشتك وأكرمتك وزوجتك. وبعد ذلك ما لبث الرجل إلى أن طلقها وأهملها حتى انقضت عدتها، ثم بعد أن انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال معقل بن يسار زوجتك وأكرمتك وأفرشتك فطلقتها وبعد تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها إلي، لا والله ما لا تعود إليك أبدا. فنزلت الآية، الكريمة، فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طلب بينهم بالمعروف. لكن هب أن الأب رفض إعادة التزوج لإلا زوج ابنته مثلا يتاجر في الحشيش والمخدرات ويريد أن يرجع إليها وهي على هذه الحال يعني حاله ما تحسن، والسبب الذي من أجل طلقت ابنته ما زال قائما، هل يجبر الأب على الموافقة؟ لا يجبر في هذه الحال، يدين فساد سيلحق به وابنته. زوج متهور ضرب للنساء ممكن يضرب البنت ضربة تموت فيها، والبنت تجنح إليه ويجنح إليها. في هذه الحال إذا منع الولي له عذر. فقوله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا لم تكن هناك موانع قوية تمنع، وأنا ضبش يعني كان الرجل ما زال منتهكا لحرمات الله تعالى، يأتي الزوجة في المحاش أو يأتي وهي حائط وأبوها رافض ولد ما زال على هذا الكلام، قلت سأفعل، لا تمنع حكم التي تنزل صورها وهي منتقبة. ولماذا؟ الأولى عدم ذلك. رجل حالف أن لا يأخذ زوجته إلى السوق، فقالت زوجته خذني للسوق وندفع الكفارة، هل يجوز؟ يجوز دفع الكفارة. هل صحيح أن رواية عائشة غسل رجلين بعد الغسل ضعيفة؟ لا يحضرني يعني بعد الغسل. في حديث ميمونة أيضا، وفي حديث ميمونة شيء من ذلك. نعم حرك الأسئلة. حكم لبس الجوانتي، أرى أن الجوانتي أيضا يجب مع النقاب لعموم الاستدلالات، عموم الحديث وهو حديث المرأة عورة. طفلي مريض ليس له علاج ولا مراجعة الطبيب مدة 3 أيام، ثم ذهبت للطبيب وكان ابني تعب جدا ثم توفي، هل أكون سببا في وفاته؟ إذا كنت مهملة والمرض يحتاج كان يحتاج وأنت مقصرة يعني تكون، لكن ليست عليك دية، مريض ليس له علاج. كأنها بنت عدم الذهاب للطبيب على أنه ليس له علاج. الأم مريضة بالسكر والضغط والجنين متشوه بعدم وجود عظام للدماغ، وكلام الدكتور الجنين ميت في أي وقت، الآن بالشهر الخامس لا تنزله بعدما في الشهر الخامس. حديث من بقي في بطن الله يذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كنت مثل حج عمرة تم ضعيف. حلفت بالله اني مش هتكلم مع شخص من الارحام غير في مناسبة بس فقط، يعني كفر عن يمينك واكلمه. ما حكم الزوجة التي تسمع كلام أمها ولا تسمع كلام زوجها؟ هي تسمع السماع تسمع لكن لا تزيد لا تطيع، وقدم طاعة أمها على طاعة زوجها. ينظر ما الذي أمرتها به أمها وما الذي أمرها به الزوج، ويتبع الحق. لكن لو لم يكن هناك تعارض فقول الزوج مقدم على كلام الأم. معنى قوله تعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في بعض المواطن لا نحتاج إلى سؤال لأن علامات المشركين في سماهم، زرق العيون سود الوجوه فهم معروفون. مواطن القيامة تختلف، أحيانا نسأل سؤال توبيخ سؤال تطبيق، لا يسأله سؤال استعتاب. حكم التوسع في الكلام مع الجان، يعني انت حتى اللغو مع العفاريت تختصر الضر وانتهى الامر. اذا كان هو جن كما تدعي، يعني كان هو جن كما تدعي. حكم الزوجة التي تهجر زوجها في الفراش اذا كان اذا لم يكن هناك سبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيوة امرأة دعا زوجها إلى فراش فأبت عليها الملائكة حتى تصبح. يا هذا القدر أستجئ سئلا ربي أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، احذروا على أنفسكم من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طريق الكفر والضلال، وتمسكوا دائما بكتاب الله وسنة رسول الله. تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالقرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيحة، واحذروا علماء السوء عياذا بالله منهم ومن شرهم. احذروا علماء السوء عياذا بالله منهم ومن شرهم. الحمد لله، الحمد لله عندنا كتاب منير، كتاب الله واضح، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة منيرة. فعليكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عدت مرات عن هذه الآية، عدت مرات عن هذه الآية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكرر مرات مرات. القرآن يسير، القرآن سهل ويسير مفهوم. فأي مشكلة تحدث لكم، أي قول يصدر تسمعه، أي قول أتكلم به أي قائل، ازنوه على الكتاب والسنة. زنوا هذا القول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، خالف الكتاب والسنة نعتذر، لن نقبل شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف، وربي قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. دائما وأبدا عندنا كلام الله فوق كل كلام، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل كلام. الحق ما قاله الله ورسوله، والباطل ما خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلوا هذا شعارا فالقون به ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله فيكم، بهذا تحدث لكم السلامة بإذن الله والنجاة بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا لأبدنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. دائما وأبدا قول الله فوق كل قول، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل لا يختلفان، لا يختلفان. فرسولنا يبين ما أنزل للناس كما لا يخفى عليكم. فاللهم اجعلنا معظمين لشعائرك، معظمين لكتابك، معظمين لكلامك، معظمين لسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أمتنا على هذا يا رب، ولا تفتنا يا رب، ثبتنا يا ربنا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التمسك بكتابك الكريم وبسنة رسولك الأمين. وجنبنا يا ربي، جنبنا علماء السوء الأشرار الذين يتلعبون بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.